والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فهذا إن كان سأل نصره معيد الإنشي. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله زي رسول البيت الذي فيه قبره ونبره وبيت عائشة عائشة الذي كانت تسوط قمته وأنه مربع أراد معظم مبني بجال مجمرة سود وقصتي قصة وقصتي قصة قصة قصة دلوهاي قصانا جيسو مالا بهجارة مجمبني بهجارة أنا مربعون مبني بهجارة سود وقصتي قصة إذا قصة ما أفرو إذا ويق ساقلو مالا نبر مجمراتي إشي هجارة ياو افتتان نبان نغر إلا بزاني ولا الله مبني مالاتو ياو أفرو خصو ليون إشلا ويمدامو وأن الذي يلي القبلة منه أطول فقيل أبكر نبرو برجم نبرو والشرقي والغربي سواء بقبل أبكر نبرو مقال أراد مازن هون وست شرزم منا بشرقنا بغرب يا الله أفكر نبرو والشامي أنقص وذا أراد مازن وذا قبلة يا الله غزم منا شرق غربان أفكر شوف وذا قبلة غزم شرق غربان أفكر وذا شام بكل على ذا ما أتعرض له نبرو وهالا مثلث عرقوت عرق وهالا أنقذ أنقذ وباب البيت مما رشا يعني بيت عائشة بيت مدري هذا مو كشام بكل نفس وهو مسدود بهجارة سود وكأسة تزجى يا رجل بهجارة سود هي منه بدو قرزين قائنا وكأسة بجيس انداي جبار ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر جنبه وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذوا الناس قبلة تخص في الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز دمر زواه جعله زاوية زواه مالت جعله زاوية في عراق صوص مسلسة تبال زاوية مالت مرافقه أرض صوص مسلسة زو جعله زاوية وأما زواه شلمه وذلك هو ذلك هو جعله زاوية زواه زوي تزوية وهو مزول أي جائل زاوية لا لا تخله الناس كلا أرجو تخص في الصلاة الليل من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكاكا من الليل من دادر وذل أن رسول الله قال كما تساني عمر عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قاتل الله اليهود واتخذوا قبورا بها مساجد الوالي وهذا سمعرفون عن رسول عن زيد بن أسلم عن طالب بن سالم أن رسول الله قال الله عز وجل أبو حسين عباد اشتد غضب على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد ألف الليل فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار كسلفوش كصحابة وكصحابيوش على كرسو كفت أمرج ولما كيف كان على سئلين نبر التوقع في هذا الباب في الدنيا وأنما عليه كثير من الخلف نبر في ذلك ومن المنكرات عنده بذوتش خلفوش نبر منكر أنه كسفوش التوقع ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبل النبي سمع أو قبور غير من سكفاء المقابر السلام تسمع وأن سيدا كان يسمع الأذان من القبل ليالي الهرة ومن ذلك ولا يدخل في هذا بزيب باب بزير إس أي ما يروى من وراء من أن قوما سمعوا رد السلام من قبل النبي مقابر رد السلام تم ويكا دقاقوا السلام في لهم يبالوا اتخاذ القوم مساجد كم يبالوا سيكاذ وأن سيد بن المسيب كان اسمه الأذان من قبل ليالي الهرة وذكروا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من ميلو يسمع سيد بن المسيب بن هزان الخلف القرشي يعني مسجد سوت أرسوك والطابوالا كما قابلات شو أذان سمان برلا إيه إنما خد ذلك كرامان أو لسو إيه كذيوس نيجو نيجو نيجو كتاقا يمان ونهو ذلك وهذا على سبيل الله لبعض الناس يسمع الأذان أو رد السلام في كرمه لا يعني هذا أن رسول حيين هيا تبني ويزل هيا تقوى من المتواول وأنا مثال فهذا كله حق ليس مما نسوه فهذا كله حق لكن ليس مما نحن كما قال المنظر في كشف الشبهات يعني وهؤلاء بنو أبيد القداح ملك مصر والمغربة لما قال في أشياء في أشياء فيما نحن ليس فيه أجمع العلماء على قتله وكفره بالله، فيما لما قال في الشريعة فيما نحن ليس فيه إلا علينا هذا يقول ليس مما نرضي والأمر أجل من ذلك وأوجب اللطمة. وإذا أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبل النبي فشكى إليه جدبا أمر ماذا؟ إذا تنياه مالك زقين ورجل فأمر الزمن هاجر أمد أما إذا رجع إذا تنيا ورجل نذر أمر ماذا تبع فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر ما يروى أن رجلا جاء إلى قبل النبي فشكى إليه جدبا أمر ماذا؟ فرآه أيو وهو يأمره في هذا النبي أيات أيات مليون فيأمر الياد أن يتوجه يرد فيستسكي بالناس توجه فإن هذا ليس من هذا الباب. ومن هذا يكو كثيرا لمن هو دون النبي وأعرف من هذه الوقائع كثيرا لالا إيه مهنيا أننا نبطع إذا إيه هذه الأجندة إيه ما النبي هو اللي حياة من هو محينا سمع له شفع له يسطع له مالك آياتي جمع يعني من هذا الباب مثل هذا يكو كثيرا لمن هو دون النبي كان لولا أن نسلدي نقر عميبا نقر كرامات عالي وأعرف من هذه الوقائع بذوم يأكو نقر عليه نقر إذلال الله قرومي. وكذا سؤال بعضي من النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي حاجة ملما فذكر السكة فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن في على نبت أجندا إجل. وعليك أن تعلم عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين إشي ما نفذه ليس مما يدل على استيباد السؤال سؤاله كذب نزباله سنة المعرفة وكنا قرأ إجل فإن هو القائل سؤال إن أهداكم لا يسأل لا يسألني مسألة فوطئه إلى من يستواليها فيخرج بها يتعبطوها نارا عند تبالي. فقال رسول الله فلم تؤتي قال أبونا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخلة لكن ذا الزائنة إيه نقر على الصلاجي ما لما هيك قطان ذا نبي المتو طيقه يعني في الساقة لك أو كفر نوفن الله إذن زوال لسدك النية أو لسدك الأسدو أو للإستراج هو للنفسة وهذا لا يدل على أن لهم سيما بأس. وأكثر هؤلاء السائلين المنزلين بما هم فيه من الحال لا لبنا قد تكسر الله من المنوت لو لم يجابوا الشباب لا ترى إيمانا سيبوا ساقبنا كما أن السائلين لو في الحياة بهيئة من الكاتب سكانوا كذلك عند الزاء النبي لم يقول الله تقول وهم الشباب لا ترى إيمانا سيبوا وذا قرشين لنا أفضل وفي من أجيب إشي تبالا وأمر بالخروج من الكمدينة لوطة الزال. فهذا القدر إذا وقع إندي أين لك كتغن يكون كراما لسائب القبر لسائب القبر كراما يونا لهم يهدى. أما أنه يدل على حسن حال السائل يسائل حال ترون وما يتوكب المالته فلا فرق بين هذا وجهنا يهدي النتي بيت شاله. فإن الخلق لم ينحوا عن الصلاة عند القبر أن تكركلوا واتخاذ مساجع أرجو كمال أن تكركلوا استعانة بأهل الإسلام لما سأنس إذا لم تبلوا تكركلوا بل تكركوا لما يخاف عليه من أجل مسلم يتفرّب بأسهم وإنه تكون شنا دمو إذن أقعد سببها يفيدنا سببه وإذا مقابل ذلك لما انتر فلولا أنه قد يحصل عند القبول مقابلوها ما يخاف الاستثان به مفتر مفرر بسنا قرر ما تجني رائعه نوره لما نهي الناس عن ذلك لكرونا. وكذلك ما يذكر من الكرامات من نقر وخوارق العادات من نقر الذي توجد عند قبول الأنبياء والسالين من جنيه مثل نزول الأنوار نور مورد والملائكة عند مقابل قال نور ملائكة ورد بإدباله وتوكي الشياطين كشيطان مطنق والبهائين لها يعبوتها شيطان مطنق بهائين يعبوتها على مدفر واندفاع النار أنا إساس كذابوتها كوصا يمين كوهون وأمن جاء إذاب قردين لألوس الإساس مقفروا وشفت بعدين في جيران من الموتى خفيروتشو كقرديتو لموتو من جيدان مالتو واستجلاد الاندفان عند بعضه وسبب الاندفان للنسو كبير النسو أدقى مقبر سنة مهون اندفان لغة في الدفن اندفان اندفن يندفن اندفان النسو أدقى مقبر سنة مهون وهو سوء أنسي كرتا موقت مقنيته والسكينة مرقاك عندها ونزول أزال دم بمن استعان بها هي المقابل عسى النسو شاولاي عذاب مشفر فجنس هذا إيه حق حق ليس مما نحن فيه إنك أهلنا نبنا إنك أين اليوم الشلال مشان أن نلو قلنا هو أجنداتنا إذا اللب وما في قبور الأنبياء والسالين من كرامة له ورحمته يا الله رحمة كرامة وما لا عند الله إن حرمة كبر والكرامة لكن فوق ما يتهم أكثر الأبدان فكم نقمت البلاء إيه اللي هون الشلال إيه ما هونو دمو لا يستلزم النسوق ملما النسو ملما سنانو ما لكن أنا في ذنب لكن لمن؟ لأن الكرامة لا تنقضي بالموت. سويو ذو الكرامة كهونا بموت بشاي قارت الإلال كموتا بوالا إلال عند الزاكة هنا إيهو إيهو من الخوارج العادات والكرامات على الزين قال يه مالت النسو نهدو ميلم منه ولو بيساكا لك انقاط بلك النمار باسيزو النسو قاضي يه نقر يقنيال مالتو حقنا من الهرمي ليس معنى نسي وما في قبر ومن كرامة ورحمة وما لان عند الله من أهل بلك فوق ما يتوه مكسر بك لكن ليس هذا موضوع تفسير ذلك يعني مزدر بوتاي لأنه وقت إلا جبل هذا دي دينك وكل هذا لا يكثر استهيو ايش كان تذوى ديه نو اتيه دوان تيه دوان وده عمك تتكيه دبو هالا كما أن سائله في نياك لما نسوي جواس بها استعكالاته كانوا كذلك مطعمانا سير ربش نبه وفيهم كان نزي من أجيبه نزي من توقع لما إشيه تبعه وأمير بالكل كمدينة متعنا تناقر تبعه كدبوه ياك إدمو إنتنا ماتو أيتو هيدا لأمر إذا دو آلو فيهن نقل سبارة نباكتين ياو كمسجد والمراد المدير كبوت وكل هذا لازم استباب الصلاة أو قصد الدعاء والنسوك عندما تأذن لما في قصد عبادات عندما من المفاسد إفادة الذي حذر من الشارع كما تقدم فذكرت هذه الأمور تناقض لأن مما يتوهم معارضة لما قدمنا كذب لا سألفنا هجات قالت بلو سلمي تفترن هنا مطلعه وليس كذلك نجات أيضا الوزراب عن اعتقاد استجابة الدعاء عند استعقى دعاء استجابة هنا باعتقاد مادرك وفرد بيجاء الله مادرك هذا وجب أسواجبات أن تنتاب لذلك للتمتع وتقتد للتتسم وربما اجتمع القبوريون مقابل السوش سبع سبع عند استعقى اجتماعات كان بركات سلسل في مواسم معينة لا أيو أزمر عوش جزيات وجه وهذا بأي إيراس والذين ها عنه النبي بقلبي لا يتخذ قبري إذا بيكرك الراس بقلبي بما عرفك لك أن الله لو ذو النفع يتخذ قبرا بما زبان ذكرك وبقلبي بما ذكرك صلى الله عليه وسلم يتخذ القبور مساعي بما ذكرك فإن من كان قبلا كان يتخذ من القبور مساعي حتى إن بعض القبور عند المقابل يجتمع عند القبوريون في يوم من السنة بس أن كامتات أن ذكر ويسافر إليها لإقامة إلا بقى قوم إهدال إما في المهرم ومهرم وراء كما يفعل بعض الصوفية في بلادنا في قبري ايش أسامة عبجر النجاشي في مقالي في منطقة تيجراي أو رجب رجب وراء دابريت بكيدا أو شعبان وشعبان وراء بيئتا كانوا وشعبان وراء الكسونو الكسو أول يا شعبان عند الزائل ها يزيه شعبان بليف فشعبان أرضي هجا للجامع الزر هي بدوي بعمته هنا كان الله سيد البدوي أحمد الزر جماعة عمران صاحب أو غير ليلة وبعد ويجتمع عند في يوم عاشوراء من سبع سبوات فقبر الحسين عند الشيعة وبعدها في يوم عرفة الله أكبر يباسو يهون أبو ثابت الجلنيا يوم عرفة من كبران أجيد يوم الفنب يوم الخير في ترسل ثابت وبعدها في النسي من شعباله كالألكسي السلطي وبعدها في وقت آخر كربي الأول بل ليس كلها يوم من السنة تقصد في التسبب ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنا في أيام معلومات من السنة الله أكبر وكما تقصد مسلل مصر يوم الإيدين مسلل مصري يا إيدين قد التسبب يا تقبي بل ربما كان الإسلام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد هنا فالنظيم الصلاة بلدين لدنيا أهم منا أشدنا فروانا من دارك ومنها ما يسافر إلي من الأمسار كتما في وقت مبتة وسنقل أو وقت غير معباد إذا في الدعاين بسد والعبادة هنا عبادة مسرع كما يقصد بيت الله الحرام بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في تاريخ وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين والمعبد العلماء ما لتنا ترى إذا لهم لكن الكل جزء أنا ولا من فقط خلاف لكم في تاريخ العرب والنهي ما مكر إلا يكون خلافا حادثا من البر مت بوذالي لو خلاف كما يفعله الشيعة والرافضة والأحباشية الصوفية شكرا لما هي ابدا يعني إلى نسو إن اللوس إلى داسة كريم فإن يعني بطبع وهابي يا إمام بلوم بلوم زمن الانترناشنالي كوانبا يا زمن سمي الشبار الشبار واسمنت إيمان له ام سيمان بلال بعض اعداء والذلال والفجر والفساد امرهم الله ما يستحقونه في داري والنهي الا ان يكون خلافا عزه وانما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور نعم بس مجرد قبر المزيد زين بلا زيارة فأما إذا كانت للعبادة عند بالدعاء والصلاة وإقامة العيد أو نمزار كورا فهذا لا ريب فيها رام مهور حتى إن بعض يسميه الحج ويقول نريد الحج إلى قبل فلا كما يفعلوا إيش أهل ذر الأرسي في منطقة أوروبو في أرسي في منطقة أرسي لا يذهب الحاج من مريد إيش نور حسين الأرسي الأرمي إلى مكة المكرمة قبل أن يطوف ويهج ويزور هناك فيا كثارتهم فيا ويلهم فيا حسرتا لا إله إلا الله الله أكبر شفت عين الضلال وعين الشرك قد ما إذا كان توف أبريد كان ذلك مكة يهون الزميل زينا تبريغوش هندنا ميوات يعني باكستان إسلام آباد لاهور كان هيك حج ميبارك ألا النو عمنا أو عمنا ميسر إذا ما هيت خواستنا إن بدو ذلك وقد أقد لكل أحد الشيطان سلاما بسورة صالحين الله أكبر الله أكبر حتى إن لك ذلك المثلان كان مثينية حي في هذا الزمان شاهد أحوال العالم يتكلم عنه مكناتم سنان بزار بباطنو تطبيق هذا الرجسو نتق بحكمة فراسة يا جنيان الله فراسة سنان ظاهر وباطن تطبيق هذا الرجسو فراسة الله سبحانه عليه اتقوا فراسة المؤمن فإن نور ينظر بنور الله إن في ذلك الليل متوسمين يعني. وقال أبو يعني شجع أبو شاء الكرماني من طبق السنة في ظاهره وباطنه نتك بحكمة وكان الكرماني لا تبطئ له فراسة على ابن القيم بقى بالأمس اللي يسو نبّر الآن من فراسة يسيتم نبّر عندي كونه نذكر بوسا يالو سنة قرار له الآن سنناون تدنيك نتاثر بكهون فما إذا كان صالح الزبادة إلا بالدعاء والصلاة أو إقامة العيد أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه للتار حتى إن بعض يسمي الهجة ويقول نريد الهجة إلى قبل فلان وفلان من هجة الزهجة كل زيارة حلق الرأس نعوذ بالله ومن ما يوسد الاجتماع عنده في يوم معين الاسم كسامت عندك لأن السالي يا عبد القادر الجيلاني بغداد مقابر أو من أرضي هذا عبد القادر الجيلاني وبالجملة هذا الذي يفعل عند هذه القوم يتدرجوا نقر هو بأي راس الذي نهى عنه رسولك لك بقول لا تتخذوا قبري إذا بمالك لك روس راسونا فإن اعتيادك في المكان المعين يتوسنا بوتا ما استدل لماذا أرقوا مايا في وقت ما بتأيي لك ذي آئي من ملابس أو بأوت سعمس ومن ملابس أو الشهر وراته أو الاسم سعمس وبأيه معنى الإيد إيد راسونا لأن إيد اسم لما يتكرر من الاجتماع العامي أو الشهري أو السنوي أو اليومي وهكذا ثم ينهى عن ذك ذلك وجل ذك ذلك ذكي كتنش وجل كتنك بكركلا وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكار قال وقد أفرط الناس في هذا جدا على قد أبد سوال وأكثر أبد وذكر ما يفعل عندك أبد سيدنا أكبر وقد ذكرت فيما تقدم أجر الله إلى المزيد أنه يفرع اعتياد عبادة في وقت بوقت إذا لم تجد بها السكال مسعى فكيف إجاد مكان مؤين يباسنا في وقت مؤين يباسنا ويدخل في هذا ما يفعل بمثل عند قبر نفيسة سيدة نفيسة مسجد نفيسة من بان نقران عرب زينة سلسل راسو أذاننا الصلاة شوطان قلتنا بمسجد نفيسة في جمهورية مصر العربية بلولا نفيسة زينب نفيسة حسين قبر حسين لماذا قال هذا؟ عند قبر نفيس وغير وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال انه قبر علي رضي الله بالعراق يعني قبر العراق في بالكوفة انه ليلا بوتا ليلا بوتا كون وشتنا كوفة لا علي وقد اكترف الناس في موضع قبر علي فمن قائل لا يؤلم قبره بل صوفي وسباسا من الناقران عند كان مريت رقد سيادة ربك اوي اغني هلو بلا آل الشاشو لألي لأنه يقول أتغني من الهبلات آلوا أجو هذا من أباطيل الشيء كذب زورنا والصحيح أنه دخلنا تحت أسر بالكوفة كما ذكر الشيخ الإسلام في غير هذا الكتاب وكما ذكره الصنعاني الأمير إسماعيل الصنعاني اليماني في كتابه تأهيل الاعتقاد عند الإلحاد بمن كتابه عند تناقروا إذا نتقبروت إلى اليوم رمضان أساسبات يوم الجمع الأسوي ثلاثة يد وعبد الرحمن ملجم الخارجي وولدت سيرة بعض الله سانجا تفجحاتنا موتوهنا ومن العجب أن أنتنا عبد الله بن سبا اليهودي من آلة علي مطار فدامنا علي مطار منه شيطان بعلي سورة إما ملجم قدروا علي علي يتقدل بعد يما تعرف هي زايد الغدا لباك فاني ده انا ام عندنا نقول يا ابو ما فدينا جند قبر اللي قاينا وقبر علي ولا بيتاو قبر الحسين حسين كربلاء قبر علي عبد الله حسين بن علي بن ابي طالب ميغرو بشام تقبر علي قال بمسن تقبر علي قال بيراتن تقبر علي ايه قالو انقلاطون يعني صوتو ركفاف لوت نو كذا تقبر كذا وقت اذا قبر دي قبانا سوف يسكر سوف يكبر ريبان نعم وليفة بن اليمان وليفة بن اليمان يسو قبر على سبيل ابا وسلم الفاري إذا لا قبر على سبيل في نور ولو وقبر موسى بن جعفر أوه ومحمد بن علي الجواز بغداد موسى بن جعفر نزيه شيعوج وهو أكثر الناس كذبا عليه علي بسيدية يعني موسى بن جعفر نزيه رافضة مشيئة بطعام عن أبي جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله أمير الزبكة رافض أثارة في الشيعة تلك أسوال سيدي مذهبه الشيعة رافضة الله الله أكبر وقبر موسى بن جعفر محمد بن علي الجواد بغداد وإن بقبر أحمد بن حنبل حنبلي ومعروف الخركي معروف الخركي نيبال ولجنا الموسى صوفي والبزور ناقر رسول الله وغير الى اللبسنا وما يفعل عند قبر ابي يزيد البستان وقال رواه المسلمون ابو يزيد البستان ابو يزيد العيشي ابو بستان عفوا ابو بستان عيشينا وليس ابو يزيد البستان عفوا المسلم ايضا المسلم اورى ابو بستان عيشيون واما ان ابو يزيد البستان موسى صوفي نو غير عنه ذا السنه يقربان الى صوفيوت بزنزي سوريا يناقروس مدر ما تشكر يناقران وكان يفعلونه ذلك بهران عند قبر يسمى قبر الانصاري يعني هران موضع ولد فيها المسلف رحمه الله يعني قرب الشام والعراق او بين الى قبور كثيره في اكثر بلاد الاسلام لا يمكن اسرائها الا قرار الله كما ان بنوا كثيرا منها مساجد وبعضها مغصوب تقمط كما بنوا على قبر ابي حنيفه والشافعي وغيره باب حنيفه قبره ذنبوباج بشافعي شافعي بمسكرافا ميبال جنباچو انتن ابو جعفر الطحاوي تقبروا لله كما الشافعي كقبراچو بقرب والي الطحاوي ياو بارني كرافا ياو احمد البدوي بمزمام شافعي تقبروا بمقابر تقبرت اا وذان بن عبد الله غبار غبارچو باب حنيفه ياو كوفه تقبروا استاچو كوفه ياو يروا بسم كوفه نبر وغيره وهؤلاء الفضلاء الذي بلاتوش من الفضلاء أولا ما يقول ليوتي لسبار ابتين يامين سوي قطع الله ألسنته وكسر الله أعناقه وهؤلاء الفضلاء هل يصدر هذا القول من جاهل تحسب ولا تقدر أن تقول إن ابن سيبية جاهل ولو قلت هذا لكان الأمر أسلم ولكن لا تقدر أن تقول هذا من الأمة إنما ينبغي محبة واتباع شوف وهؤلاء الفضلاء من الأمة يعورج حسين بن حذيفة سلمان علي جعفر بن أحمد بن حنبل معروف الخركي يزيد البستاني أبو حنيفة شافعي يا الله إنما ينبغي محبة واتباعه الناس مرضى مكة البهر وإهياء ما أهيه من الدين هي هذا ربوت السنة هي يوم هذا سنة هي أركوان والدعاء له بالمغفرة أبو رحمه الله غفر الله والرحمة والرضوان ونهزة إيه نو فأما يتقال قول أياد أرغو فوني ما هرمه الله ورسال مرغوثا وأسياد أسياد يقول ممتاز لما ترغمات يوقف ما بتوسن إستباع الآم أمتاوي أتقال يهون سنسب إندا إزاقا يوقف ما توسن وإتقاده إذا أغمات كما تقال ولا أعلم من المسيء أي علماء أهل العلم في ذلك خلافا على قلب ولا يغتر بكثرة الآدات الفاسدة بل الشبيل والشبول سوت بمسرات ما الشوضة إنكم فإن هذا من التصدي أهل الكتابين مما ساسنوا الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة إجدنا النسل مما ساسن لا يستدون سنة من كان قبلكم وأصل ذلك الذي مثلته إنما هو إتقاد فضل الدعاء عند إزداد دعاء مدرك بالتعالى دعاء مقواتر وإلا عند زمان كانت قواتر أما فلو لم يقوم هذا الإتقاد بالقلوب بل به إتقاد بايد جن نوره لن ما ذلك لد ما استثنى فإذا كان أصل الدعاء يجر هذه المفاسدة استعزى الله لما نمن ما أدلقوا إيه الكفاء يقول سيكون يعني يقول سيكون كان حرام التول كسرات الدعاء كسر عند مصدر وأولى إضافة فإذا كان أسوأ الكون وهذا الباب الكون نعم فإذا كان أسوأ الدعاء يجر هذه المفاسدة كهونة كان حراما رجلا جولدا كسرات الدعاء كفريسة الدعاء وأولى حرام الضبع وكان ذلك الكون وفتن الباب الشيء مقصد هنا وإقلاق الباب الإيمان إقلاق الباب الإيمان